قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية والوقف على نفسه. ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك، لا ملك وحيوان وقبر وحمل، لا قبوله ولا إخراجه عن يده. فصل فيما يشترطه واقف في وقفه، ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم، وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه والترتيب ونظر وغير ذلك. فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر للموقوف عليه. وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه. تقدم لنا شيء من أحكام الوقف. قبل ذلك تكلمنا عن شيء من جهات إثبات النسب، فتكلمنا على جهة الاستلحاق وجهة البينة، جهة القافة إلى آخره. ثم بعد ذلك شرعنا في أحكام الوقف، ذكرنا تعريفه في اللغة والاصطلاح، وأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ذكرنا معنى ذلك. وهل الوقف مما اختص به المسلمون أو أنه من الأشياء التي لم يختص بها المسلمون؟ تكلمنا على هذه المسألة وعن أول وقف إلى آخره. وهل يشترط أن يكون الوقف في العقارات أو يصح حتى ولو كان في المنقولات؟ وكذلك أيضا هل يشترط بقاء الوقف بمعنى أن يكون البقاء دائما أو بقاء المنفعة دائمة، أو أنه يصح أن توقف الأعيان التي تفنى باستيفاء المنفعة منها إلى آخره؟ كذلك أيضا ما يتعلق بوقف المنافع، تكلمنا عليها، وقف المنافع، ها؟ وقف المنفعة، ها؟ تكلمنا. طيب، وقف المنفعة إذا وقف منفعة، كما لو قال سكن هذه البيت أو منفعة هذا الدكان لمدة سنة أو لمدة سنتين وقف على طلبة العلم، فهل يصح وقف المنافع أو لا يصح؟ ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في ذلك، وأن الصواب أن وقف المنفعة صحيح، وأنه لا يشترط أن يكون الوقف عينا، فيصح حتى ولو كان منفعة إلى آخره. وكذلك أيضا إذا هل اشترط أن يكون على بر وقربة أو لا؟ تكلمنا على هذه المسألة وأن فيه تفصيلا إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة إلى آخره، أيصح الوقف على مثل هذه الأشياء؟ لأنها من المحرمات، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: وكذا الوصية، يعني الأحكام السابقة تشترك، يعني ما يتعلق بأن يكون على بر إلى آخره تشترك في هذا الحكم الوصي، وسيأتي إن شاء الله. فكما لا يصح الوقف على الكنائس وعلى نسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة ونحو ذلك، أيضا لا تصح الوصية في هذه الأشياء. قال المؤلف: والوقف على نفسه، هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث من شروط صحة الوقف ألا يكون الوقف على نفسه. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله. قال الإمام أحمد: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله. فإذا وقف على نفسه قال: هذا البيت وقف عليه إلى أن أموت، ثم بعد ذلك يصرف لأولادي، وقف على أولادي، أو يصرف على الفقراء أو على المساكين إلى آخره. فهل يصح هذا الوقف أو لا يصح؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن هذا لا يصح، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم. والرأي الثاني وهو رأي أبي حنيفة أن هذا الوقف صحيح. أما الحنابلة ومن وافقهم كما ذكرنا مذهب الشافعية والمالكية أنه لا يصح الوقف على نفسه، استدلوا على ذلك بحيث عمر، فإنه لما وقف وقفه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فقوله عليه الصلاة والسلام صدقت بها، المقصود بذلك الصدق على النفس أو الصدق على الغير؟ ها، المقصود الصدق على الغير، لأنه هو يريد أن يريد الآن أن يخرجها. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. والرأي الثاني كما قلنا رأي أبي حنيفة أنه يصح الوقف على النفس، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ويدل لذلك عموم أدلة الوقف، وكذلك أيضا يدل لذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه اشترى بئر رومة وجعل دلوه مع دلاء المسلمين، يعني جعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين. وكذلك أيضا عمر رضي الله تعالى عنه وقف بيتا وسكنها إلى أن مات، مثل ذلك أيضا الزبير رضي الله تعالى عنه، نعم الزبير رضي الله تعالى عنه. ولأن هذا فيه مصلحة، فيه مصلحة للواقف. ما هي مصلحة الواقف؟ الواقف مصلحته من وجهين: الوجه الأول أنه يمنع نفسه من التصرفات في هذا العقار، مثلا إذا قال: هذا البيت وقف علي، ثم على الفقراء وعلى المساكين وعلى أولادي إلى آخره، يمنع نفسه من التصرف فيه، لا يتمكن من بيعه ولا هبته إلى آخره. هذا الوجه الأول، فيه مصلحة له. والمصلحة الثانية مصلحة أنه يستفيد منه، يستفيد منه في حياته، وبعد مماته يكون قربة وصدقة جارية له، ففيه مصلحة له في الحياة في الممات. وما دام أن فيه مصلحة فإن الشارع لا يمنع ما فيه مصلحة أو ما فيه مصالح العباد، إذ إن الشريعة بنيت على مصالح العباد. فالصواب في ذلك أنه إذا وقف على نفسه قال: مثلا هذا البيت وقف عليه، ثم بذلك على أولادي أو على الفقراء أو على المساكين نحو ذلك، تقول بأن هذا جائز ولا بأس به ولا محذور شرعي فيه، بل فيه كما ذكرنا فيه مصلحة. قال: وأيضا فيه ترغيب في فعل الخير كما ذكر مرداوي رحمه الله، ترغيب في فعل الخير، يعني هو الآن يستفيد منه، لأن بعض الناس قد يشح بالمال في حال حياته ويوقفها الآن على نفسه، ثم على الفقراء أو على طلاب العلم أو على جمعية البر، يستفيد منه في حياته، ثم بعد مماته يكون صدقة جارية له. قال رحمه الله: ويشترط في غير مسجد ونحوه أن يكون على معين يملك. هذا الشرط الرابع، إذا كان الوقف على غير جهة، بأن كان الوقف على معين، كما لو وقف على زيد أو عمر أو على أولاده نحو ذلك، زيد أو عمر أو بكر إلى آخره. وش اشترط؟ قال لك المؤلف رحمه الله: إذا كان الوقف إذا على معين وليس على جهة، ماذا يشترط؟ قال لا بد أن يكون معينا وأن يملك. معين يخرج ماذا؟ ها؟ يخرج المبهم. فإذا كان مبهما فإنه لا يصح الوقف. مثل لو قال هذا وقف على أحد هذين الطالبين أو أحد هذين الإمامين إلى آخره، أو وقف على أحد طلاب العلم، ما يصح. يقول لك المؤلف لا بد أن يكون معين، وهذه المسألة تقدم الكلام عليها، هذه المسألة تكلمنا عليها في مسألة. هذا الأمر الأول، أن يكون على معين. الأمر الثاني يملك، لا بد أن يكون هذا المعين ممن يملك. وعلى هذا إذا كان هذا المعين لا يملك فإنه لا يصح الوقف عليه. ومثل المؤلف رحمه الله قال لا ملك. الملك واحد الملائكة، والملك لا يملك. وعلى هذا لو قال هذا وقف على جبريل أو على ميكائيل أو إسرافيل ونحو ذلك، ها وش حكم الوقف هنا؟ يقول الوقف هنا غير صحيح. وحيوان، يقول لك المؤلف لا يصح الوقف على الحيوان. لماذا؟ لأن الوقف يشترط فيه كما ذكر المؤلف قرر أن يكون ممن يملك، وعلى هذا إذا كان لا يملك فإنه لا يصح. إذا كان لا يملك فإنه لا يصح. فيقول لك المؤلف رحمه الله الوقف لو قال هذا وقف على ناقة زيد ما يصح. لماذا؟ لأن الناقة لا تملك. والوقف على الحيوان هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون على جهة، على جهة وعلى على جهة وعلى سبيل العموم، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. مثل لو قال هذا وقف على خيل الجهاد أو وقف على خيل طلاب العلم أو خيل الفقراء ونحو ذلك أو إبل الفقراء ونحو ذلك، فنقول بأن هذا جائز ولا إشكال في ذلك، لأن المقصود هنا الجهة. لكن القسم الثاني أن يكون على سبيل التعيين، مثلا قال هذا وقف على بقرة زيد أو جمل عمر ونحو ذلك، فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنه لا يصح. والرأي الثاني يعني الرأي اختاره الحارثي من علماء الحنابلة، والحارثي له اختيارات قوية، له شرح على المقنع لكنه ليس موجودا، شرحه على المقنع هذا ليس موجودا لكن له اختيارات قوية، أورد كثيرا منها المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف. الحارثي رحمه الله يختار بأن هذا جائز ولا بأس به، ويقول ينفق على هذا الحيوان من هذا الوقت، لأنه يختار أنه يصح. نعم. وهذا يظهر والله أعلم أنه أقرب. نعم، أنه لما تقدم أن قررنا أن الوقف فعل خير وقربة فلا يمنع منه إلا لدليل. وفي كل كبد رطبة أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم غفر، الله سبحانه وتعالى غفر للبغي التي سقت كلبا إلى آخره. فالصواب في ذلك الأقرب ما اختاره الحارثي رحمه الله. طيب، قال وقبر، يقولك ما يصح الوقف على القبر. لماذا؟ لأن القبر ما يملك، القبر لا يملك. وهذا كما تقدم إن كان على جهة مثل على مقابر، على مقابر المسلمين، فهذا جائز لا إشكال في ذلك، تصلح فيها القبور وترمم وتحفر القبور ونحو ذلك، يعني في مصالح المقبرة تحتاج إلى نفقات، فنقول بأن هذا جائز. القسم الثاني إذا كان على معين، على قبر زيد أو قبر فلان ونحو ذلك، فهذا إن كان المقصود من ذلك محذور شرعي، كان المقصود من ذلك محذورا شرعيا كما تكون الأوقاف على القبور الأولياء والأضرحة ونحو ذلك كأهل البدع الذين يستعينون بمثل هذه الأوقاف على المحذور الشرعي، نقول بأن هذا لا يصح، هذا وقف باطل. وإن كان الوقف ليس المقصود منه محذور الشرعي، فالمؤلف رحمه الله يقول أيضا لا يصح. على كلام المؤلف رحمه الله تعالى قال لك بأن هذا لا يصح. والأقرب في مثل هذا والله أعلم أنه لو وقف على القبر أو وقف على الميت إلى آخره، فإن الميت يحتاج إلى الثواب، يحتاج إلى الثواب فيصرف في طرق الخير التي يعود أجرها على هذا الميت، هذا الذي يظهر الله. قال وحمل، الوقف عن حمل له حالتان. الحالة الأولى أن يكون تبعا، كما لو قال وقف على زيد وعلى أولاده فهذا يصح تبع. وقف على زيد، ربما أن زيدا ليس له إلا ولد واحد، فنقول يصح الوقف على زيد وعلى أولاده ويدخل في ذلك الحمل. والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. القسم الثاني أن يكون على وجه الأصالة، كما لو قال وقف على هذا الحمل، نعم وقف على هذا الحمل. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يصح، وهذا قول أكثر أهل العلم، يعني هذا قول الحنابلة والحنفية والشافعية أنه لا يصح الوقف على الحمل. لماذا؟ لأن الحمل ليس أهلا للتملك. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنه يصح الوقف على الحمل، نعم الرأي الثاني رأي المالكية أنه يصح الوقف على الحمل. والحمل يصح الوقف عليه أصالة، لأن الحمل يرث، يرث المال، وإذا كان كذلك يصح الوقف عليه. نعم. وهذا القول هو الصواب. قال المؤلف طيب لا قبوله، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ليس من شروط صحة الوقف قبول الموقوف عليه للوقف. والموقوف عليه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون جهة من الجهات، فهذا لا يشترط فيه القبول ظاهر، مثل لو قال هذا وقف على المساجد أو على جمعية البر أو جمعية تحفيظ القرآن أو وقف على هذا المسجد ونحو ذلك، هنا لا نشترط القبول، وينعقد الوقف بمجرد اللفظ، بمجرد اللفظ ينعقد الوقف. القسم الثاني أن يكون الوقف على معين، كما لو قال هذا وقف على زيد أو على عمر أو على طلبة العلم في هذا المسجد وهم معينون، فهل يشترط أن يقبلوا أو نقول بأنه ينعقد الوقف من حين اللفظ؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن هذا ليس شرطا، المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنه ليس شرطا، وأنه بمجرد اللفظ يكون وقفا. فمثلا لو قال هذا وقف على زيد، قبل زيد ولم يقبل، نقول بأنه وقف. إن أخذه زيد الحمد لله، ما أخذه يكون لمن بعده، يصير هذا كما منقطع. سيأتينا إن شاء الله المنقطع، الوقف المنقطع، وأنه ينقسم ثلاثة أقسام: منقطع الابتداء، منقطع الوسط، منقطع الانتهاء إلى آخره. فإذا قال هذا وقف على زيد، نقول بأنه ينعقد بمجرد الوقف ولو لم يقبل زيد، حتى ولو رده زيد. ولا يشترط قبوله كالميراث، كالميراث كإسقاط الدين. فيتوسع العلماء رحمه الله يتوسعون في التبرعات ما لا يتوسع في المعاوضات. لأن التبرعات فعل إحسان، يعني فيتوسع فيها ما لا يتوسع في المعاوضة. فنقول لا يشترط قبول. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه يشترط قبول كالهبة كالوصية. الوصية لو لم يقبل الموصى له ما صح الوصية له. الهبة لو لم يقبل الموهوب له نقول بأن الهبة لم تصح. نعم. فالمؤلف رحمه الله يرى أنه يشترط، أنه لا يشترط القبول. والأقرب في مثل هذا أن يقال أنه ينظر إن كان الموقوف عليه يلحقه ضرر فأنا نشترط القبول له. أما إذا كان لا يلحقه ضرر فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله، إذا كان يلحقه ضرر بمنة ونحو ذلك فنقول يشترط القبول. أما إذا كان لا يلحقه ضرر نقول لا يشترط القبول. قال ولا إخراجه عن يده. نعم، يقول المؤلف رحمه الله لا يشترط أن يخرج الوقف عن يده. فيصح أن يقول هذه السيارة وقف وهو يركب السيارة، كما لو قال هذه وقف علي، أو قال مثلا هذه السيارة وقف، أو هذا البيت وقف. واضح؟ هو ساكن في البيت، وقف علي ثم بعد ذلك للفقراء للمساكين. هنا ما أخرج الوقف عن يده، هنا لم يخرج الوقف عن يده. هل يشترط لصحة الوقف أن يخرجه عن يده أو لا يشترط؟ جمهور أهل العلم أنه لا يشترط كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. كالبيع، كما أنه إذا باع السلعة أو باع البيت صح البيع وانعقد البيع حتى ولو كان ساكنا للبيع للبيت، أو مثلا باع السيارة نقول بأن البيع صحيح حتى ولو كان راكبا للسيارة. والرأي الثاني رأي المالكية. نعم، الرأي الثاني رأي المالكية أن إخراج الوقف عن اليد، إخراج الوقف عن الواقف إلى موقوف عليه، أنه شرط لتمام الوقف. يعني لا يعتبرونه شرط صحة، وإنما هم يعتبرون شرط ماذا؟ شرط تمام، شرط تمام، بحيث لو حصل مانع من الموانع، هم يذكرون موانع إلى آخره، لو حصل مانع من الموانع قبل إخراجه عن يده فإن الوقف يرون أنه يبطل ولا يصح. يعني لو حصل مانع يرون أنه يبطل ولا يصح. نعم. نعم، والصحيح في ذلك ما ذهب إليه أكثر أهل العلم رحمه الله، وأن الوقف لا يشترط إخراجه من اليد، يصح حتى وإن كان في يد الواقف. نعم. قال المؤلف فصل ويجب العمل بشرط الواقف. بقينا في مسألة مهمة وهي انقطاع الوقف. يعني انقطاع الوقف، الوقف من حيث الانقطاع يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى ثلاث أقسام، ومن العلماء ينقسمه إلى خمسة أقسام إلى آخر، لكنها ترجع إلى الثلاثة. ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول منقطع الابتداء. القسم الأول منقطع الابتداء، وحكمه أنه يصرف إلى من بعده، وهو أن يقف على من لا يصح الوقف عليه، فنقول أن يقف ابتداء على من لا يصح الوقف عليه، فنقول بأنه لا يصح الوقف، نقول بأنه منقطع الابتداء وينتقل إلى من بعده. مثلا لو قال هذا وقف على المغني زيد، هذا وقف على المغني زيد ثم بعده عمر أو على طلاب العلم، أو شو نقول هنا؟ نقول بأن الوقف هنا منقطع الابتداء، وش حكم الوقف هنا؟ ننتقل إلى من بعده. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الوقف منقطع الوسط، قال هذا وقف على زيد ثم بعد ذلك المغني فلان ثم بعد ذلك على طلاب العلم، فنقول يصح الوقف ابتداء يأخذه زيد، ثم بعد ذلك بعد أن يأخذه زيد ويموت ينتقل إلى طلاب العلم. أما الوقف على المغني إلى آخره فنقول بأنه لا يصح. القسم الثالث أن يكون الوقف منقطع الانتهاء، وهذا هو اللي كثير، يعني تجد أوقاف الآن انقطعت، يعني قطع الانتهاء، مثل أيضا لو قال هذا وقف على نفسي ثم أخذه ثم مات، يعني ولم يذكر جهة بعده إلى آخره، يعني منقطع الانتهاء. وهذا موضع خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بمنقطع الانتهاء، يعني ولنفرض أنه قال هذا وقف على زيد ثم عمر، أخذه زيد ومات، أخذه عمر ومات، طيب وش نسوي بالوقف الآن؟ أو قال مثلا هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد، خلاص طلاب العلم في هذا المسجد ذهبوا ورأوا وانتهوا انتهوا، فما حكم هذا الوقف؟ ويسمى عند العلماء بمنقطع الانتهاء. كما ذكرنا العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. فالرأي الأول، الرأي الأول أن منقطع الانتهاء يصرف إلى ورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليه، هذا المذهب. المذهب وش يقولون؟ يصرف على ورثة الواقف نسبا وقفا عليه، وليس ملكا وإنما وقفا، يعني على قدر إرثهم، على قدر إرثهم. مثال ذلك هذا زيد وقف هذا البيت، قال هذا البيت وقف على العالم الفلاني ثم العالم الفلاني، أخذه العالم الفلاني، أخذه العالم الفلاني وهلك، هلك. أو مثلا قال هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد، انتهى طلاب العلم في هذا المسجد إلى آخره. انقرضوا، ما حكم الوقف؟ ما حكم؟ المذهب أنه يكون ماذا؟ ها؟ يكون لورثة الواقف نسبا على قدر ميراثهم وقفا عليه. فإذا فرضنا أن هذا زيد الذي وقف هذا البيت هلك وله زوجة وله أولاد، له زوجة وله أولاد، من يكون له الوقف؟ ها؟ يكون للأولاد. طيب الزوجة ليس لها شيء لأنها ترث عن طريق الزوجية، ما ترث عن طريق النسب. طيب نفرض أنها زيد هذا هلك وله معتق وزوجة، ها؟ له معتق وزوجة، هل له شيء المعتق؟ ها؟ ليس له شيء لأنه يرث عن طريق الولد. الزوجة هل لها شيء من الوقف؟ لا، يرث تارث عن طريق الزوجة، ويكون وقفا عليهم أيضا على قدر مواريثهم. مثلا الأولاد يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو الرأي الأول وهو مذهب الحنابلة. والرأي الثاني أنه يصرف على المساكين، وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله، لأن المساكين، لأن أغلب مصارف الأوقات يكون لمن؟ يكون للمساكين. والرأي الثالث أنه يصرف في المصالح، نعم الرأي الثالث أنه يصرف في مصالح المسلمين، نعم أنه يصرف في مصالح المسلمين. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والرأي الثالث أنه يصرف في بيت المال، رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يكون في بيت المال. والأقرب في هذه المسألة والله أعلم أن يقال مثل هذا الوقف الذي انقطع، يعني مثل هذا الوقف الذي انقطع، نقول ينظر إلى جنس الوقف. مثلا إذا كان وقف على وقف على مثلا زيد لكونه طالب علم ثم مات، ثم عمر ثم مات إلى آخره، نقول ننظر إلى جنس الوقف، يصرف في جنس الوقف، لأن هذا أقرب إلى شرط الواقف، نصرفه إلى جنس الوقف أقرب إلى شرط الواقف. وكذلك أيضا نصرفه في جنس الوقف، وكذلك أيضا يصرف في المصالح، نعم يصرف في المصالح مثل ما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نقول نبدأ بجنس الوقف ثم بعد ذلك أيضا المصالح. يعني لو كان مثلا جنس الوقف غير موجود الآن، يعني غير موجود إلى آخره، فنقول يصرف في مصالح المسلمين. ومما يدخل في المصالح أقاربه، إذا كان فيهم فقراء، إذا كان فيه فقراء نبدأ بأقاربه. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم وضد ذلك. قل المؤلف رحمه الله: يجب العمل بشرط الواقف. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وحديث عقبة: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الفروج، حيث أبي هريرة معلقا في البخاري: المسلمون على شروطهم. فيجب العمل بشرط الواقف، ولأن عمر رضي الله تعالى عنه وقف وقفا واشترط فيه شروطا، لو كان شرط الوقف الواقف والعمل بشرط الواقف ليس جائزا، ما كان هناك فائدة من اشتراط عمر رضي الله تعالى عنه، بل يجب العمل بشرط الواقف. والعلماء رحمهم الله يقولون: شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع، يعني في وجوب العمل. قال: في جمع، يعني هذه على سبيل، هو ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة أنه يجب العمل بشرط الواقف، لكن ما هي شروط الواقف؟ شروط الواقف تتنوع أنواع. ها، النوع الأول في جمع، الجمع لو قال: هذا وقف على أولادي، هذا يشمل كل أولادي، هذا شرط، ما خصص أحدا دون أحد، مع أنه لا يجوز التخصيص لكن الفقهاء يجوزونه، مع ذلك نقول الصحيح أنه لا يجوز. لكن لو قال: هذا وقف على أولادي زيد، جمعهم الآن، يجب العمل بهذا الشرط، يكون الوقف لجميع أولاد زيد. نعم، فإذا وقف على أولاده قال: على أولادي أولاد زيد، نقول هنا يكون الوقف شاملا لجميع الأولاد في جمع. قال: وتقديم، هذا النوع الثاني من شروط الواقفين، تقديم. قال: هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد، ويقدم الحافظ أو يقدم الجاد. يقدم كيف التقديم؟ ها نبدأ نبدأ به كيف نبدأ به؟ نعطيه الكفاية. ولنفرض أن الدكان مثلا ريعه يساوي 10,000 يساوي 10,000 وقال هذا وقف على الطلاب، الطلاب يساوون 50 مثلا أو 100 طلاب في هذا المسجد، نعم 100 طيب 100 ما تكفيهم 10,000، قال يقدم الجاد أو يقدم الحافظ. نبدأ بالجاد نعطيه الكفاية. كم كفايته في السنة؟ كفايته في السنة 5,000، تبقى الخمسة الباقية لمن؟ لبقية الورثة، لبقية المرث. تبقى الخمسة الباقية لبقية الموقوف عليه. هذا التقديم، يعني إذا قدم أحدا هذا شرط، نتبع هذا الشرط. قال وضد ذلك، ضد الجمع ماذا؟ الإفراد. نعم ضد الجمع الإفراد. لو قال هذا النوع الثالث، النوع الثالث الإفراد، الإفراد كيف ذلك؟ قال هذا وقف على طالب العلم زيد ثم بقية ذلك الطلاب، كيف نصرفه؟ ها في التقديم لو قال يقدم زيد وش نعطي زيد؟ الكفاية. لكن هنا وش نعطي؟ نعطيه جميع الوقف. لو قال هذا وقف على زيد ثم بقية الطلبة، نعطي الوقف كله لزيد، نعطيه كله لزيد، تقديم نعطيه كله لزيد كما في الترتيب. ثم إذا هلك زيد نعطي الوقف لمن؟ لبقية الطلبة، نقسمه على جميع الطلبة. طيب وضد التقديم التأخير، هذا النوع كم؟ الرابع، النوع الرابع التأخير. قال هذا وقف على الطلاب ويؤخر الكسلان، نعطي الطلاب ماذا؟ كفايته. إن فضل شيء نعطي الكسلان، ما فضل شيء ما له شيء، واضح؟ نعطي الطلاب كفايتهم، إن فضل شيء أعطينا هذا كسلان، ما فضل شيء ليس له شيء. قال واعتبار وصف وعدم، هذا النوع كم؟ الخامس، اعتبار وصف وعدمه. كما لو قال وقف على طلبة العلم الفقهاء أو القراء، هذا وصف، وصف ها نعتبر ماذا؟ ها نعتبر الفقهاء أو نعتبر القراء أو نعتبر المحدثين. قال هذا وقف على طلبة العلم المحدثين، خلاص نعطيه المحدثين بس لا يشتغلون بالحديث. أو قال الفقهاء نعطيه لا يشتغلون بالفقه نحو ذلك، أو الدعاة، اعتبار وصف، اشترط وصف نطبق هذا الوصف. نعم اعتبار وصف وعدمه، يعني عدم وصف، عدم الوصف. لو قال مثلا هذا وقف على الطلاب غير الكسلانين، غير الكسلانين، فنقول الكسالة هؤلاء لا يعطون الوقف. قال وترتيب، وترتيب يعني أن يأتي بأداة من أدوات الترتيب، مثل لو قال هذا وقف، هذا النوع كم؟ السابع، هذا النوع السابع ترتيب. قال هذا وقف على زيد ثم عمرو، هذا وقف على زيد ثم عمرو، هنا ترتيب، نعم هنا ترتيب. أو قال مثلا هذا وقف على أولادي ثم أولاده، ترتيب هنا. وش معنى الترتيب؟ ها أيوة، لا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينتهي ينقرض البطن الأول. فإذا قال هذا وقف على زيد ثم عمر، نقول نبدأ بزيد يأخذه حتى يموت ثم عمر، أو قال مثلا هذا وقف على طلاب العلم ثم المساكين، نبدأ بطلاب العلم إلى أن ينتهوا ثم نشرع بأي شيء بالمساكين، هذا الترتيب. قال ونظر، هذا النوع الثامن. ها السابع، طيب السابع النظر، لو قال الناظر فلان كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فإن عمر رضي الله تعالى عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهله، جعل وقفه إلى حفصة، فعمر رضي الله تعالى عنه جعل وقفه إلى حفصة رضي الله تعالى عنه، فنظر. قال الناظر زيد أو عمر أو بكر إلى آخره، نقول نرجع إلى شرط الناظر، إلى شرط الواقع، المسلمون على شروطه. قال وغير ذلك، وغير ذلك من الشروط. المهم هذه أمثلة، نعم هذه أمثلة كما ذكرنا، وغير ذلك من الشروط التي يشترطها الواقفون، لكن يشترط في هذه الشروط ماذا؟ ألا تخالف، ألا تخالف الشرع. قال فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما، إذا أطلق قال هذا وقف على طلاب العلم، ها ما قيد، نقول يشمل كل طلاب العلم، قال مثلا طلاب العلم في هذا المسجد أو في هذا البلد، نقول يشمل كل طلاب العلم، الفقهاء والمحدثين والدعاة، الأغنياء والفقراء، الذكور والإناث، يشمل جميعا. قال وقف على أولادي، نقول بأنه يشمل كل أولادي، الفقير والغني، الصالح والطالح، العالم والجاهل إلى آخره، الذكر والأنثى. قال وضدهما والنظر للموقوف عليه، يقول مؤلف رحمه الله النظر للموقوف عليه، النظر للموقوف عليه، إذا لم يشترط ناظرا لمن يكون النظر؟ إن اشترط ناظرا ها فالمسلمون على شروطه، لكن إذا لم يشترط ناظرا أطلق ولم يشترط ناظرا فلمن النظر؟ نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين، الوقف لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون على جهة كالمسجد أو المساجد أو جمعيات البر أو جمعيات تحفيظ القرآن وغير ذلك، فالنظر هنا يكون لمن؟ النظر نقول بأنه يكون للإمام، الإمام سلطان ولي من لا ولي له، الإمام نواب الإمام الآن وزارة الشؤون الإسلامية نحو ذلك إلى آخره، تولى مثل هذه الأمور إن حسب التنظيمات. القسم الثاني أن يكون الوقف على معين، أن يكون الوقف على معين ليس على جهة وإنما على معين، كما لو قال على أولادي أو على زيد، فنقول النظر للموقوف عليه، إذا كان على معين فنقول بأن النظر للموقوف عليه، مثلا قال هذا وقف على أولادي، النظر لجميع الأولاد ما دام انه معين، كل أولاد يتولون النظر، يتولون النظر على الوقف، إن اتفقوا على أن يقوم به زيد من الأولاد لهم ذلك، النظر على طلاب العلم في هذا المسجد وهم محصورون، ها نقول بأن النظر يكون لمن؟ يكون لجميعهم، تقول النظر يكون لجميعهم وهكذا. قال رحمه الله وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته. كما لو قال على ولده، على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال على بنيه إلى آخره. هذه مسألة مهمة ترد كثيرا في أوقاف الناس، يقول هذا وقف على أولادي، هذا البيت وقف على أولادي، من يدخل في هذا الوقف ومن لا يدخل في هذا الوقف؟ إذا قال هذا وقف على أولاده. قال لك وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المسألة فهو لولده. نقول إذا كان قال هذا وقف على أولادي، من يدخل؟ قال لولده الذكور والإناث بالسوية. أولا نقول أولا أنه يشمل الذكور والإناث، هذا محل اتفاق، هذا الأمر الأول. طيب الأمر الثاني، هل يدخل في الوقف الحادثون، الأولاد الحادثون؟ هو الآن قال هذا البيت وقف على أولاد، عنده 5 أولاد ذكور وإناث، بعد أن وقف ولد له ولد، هل يدخل الحادث أو نقول بأن الحادث لا يدخل؟ ها؟ المذهب أنه ما يدخل الحادث، يشمل ماذا؟ من؟ ها؟ يشمل الموجودين فقط. أما الحادثون فالمشهور من المذهب أنه لا يدخل الحادث، أنه لا يدخل الحادث، وهذا هو المذهب. والرواية الثانية أن الحادث يدخل، نعم أن الحادث يدخل، وهذا القول هو الصواب. الصواب أنه إذا ولد له تجدد له ولد نقول بأنه يدخل، قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا، نعم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا ليس كالهبة، نعم هذا شيء يتجدد، الوقف منافعه تتجدد شيئا فشيئا. صوابا أما المذهب فإنهم يقتصر على مورد النص، قال هذا وقف على أولادي وهؤلاء هم أولادي، نعم. هذه المسألة الثانية. ذكرنا المسألة الأولى أنه ماذا يشمل الذكور والإناث، عموما الذكور والإناث والأغنياء والفقراء والجهال والعلماء. المسألة الثانية هل يدخل الحادثون؟ ها؟ المسألة الثالثة قال لك المؤلف بالسوية، يعني كيف نقسم هذا الوقف؟ قال لك المؤلف يقسم بالسوية، يعني الذكر كالأنثى، يعطي الذكر ريالا ونعطي الأنثى ريالا، 100 100 إلى آخره. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعلتهم في ذلك يقولون بأنه شرك بينهم، وإطلاق الشركة تقتضي التسوية، شرك بينهم وإطلاق الشركة تقتضي ماذا؟ تقتضي التسوية. والرأي الثاني أنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، عم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذه هي قسمة الله عز وجل. وسيأتينا في الهبة أنها تقسم، أنه يشرع في الهبة ها ماذا؟ أن يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب المسألة الرابعة، نعم المسألة الرابعة، نعم قال لك ثم ولد بنيه. طيب هل هذا الترتيب، قوله ثم ولد بنيه، هل هذا الترتيب ترتيب بطن على بطن أو ترتيب أفراد؟ هذا موضع خلاف. المؤلف يرى أنه ماذا؟ ترتيب بطن على بطن. وش معنى ذلك؟ معنى ذلك أن أولاد البنين لا يستحقون شيئا حتى ينقرض الأولاد. فمثلا لو قال هذا البيت وقف على أولادي، بيت هذا وقف على أولاد، طيب نصرف لمن؟ للأولاد. مات الأول، لمن يكون الوقف؟ للبقية الأربعة. مات الثاني، للثلاثة. مات الثالث، للاثنين. طيب أولاد الأول ما لهم شيء؟ يقول ما لهم شيء. وأولاد الثاني ما لهم شيء حتى ينقرض جميع الأولاد، هذا المذهب. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه ليس ترتيب بطل على بطل، ترتيب أفراد، بمعنى أن من مات من البطن الأول فإن أولاده يقومون مقامه. وعلى هذا إذا مات زيد هل ينقطع حقه أو لا ينقطع حقه؟ ها؟ لا ينقطع حقه، وأولاده يقومون مقامه. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال في تقريره، نعم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب مجموع الفتاوى، هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. يقول بأن هذا الترتيب ليس ترتيب بطن على بطن، ترتيب أفراد. على هذا من هلك من البطن الأول، ها، من هلك من البطن الأول نصيبه، نعم، لمن؟ طيب هذه المسألة الخامسة. طيب المسألة السادسة، ها، الخامسة، طيب المسألة الخامسة، قال المؤلف رحمه الله: ثم أولاد بنيه دون بناته، يعني أن البنت وش له؟ ها؟ البنت يعني بحياته، بس يعني بحياته، البنت ليس لها حق إلا في حياتها. وهذه مسألة يعني اختلف فيها العلماء كثيرا، والشيخ محمد عبد الوهاب له رسالة في هذا، وسمى هذا الوقف وقف الجنف، يعني الإثم، وأطال في تقرير هذه المسألة. يعني هو يرى أن أولاد البنات يدخلون، واضح؟ يعني لو أن البنت الآن ماتت خلاص ما لها شيء، أولادها ما لهم شيء، يكون الوقف لمن؟ لأولاد من؟ لأولاد البنين. أما أولاد البنات فليس لهم شيء، هذا المذهب،